المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. فصل. وهو الإله السيد الصمد الذي صمدت إليه الخلق بالإذعان، الكامل الأوصاف من كل الوجوه، هي كماله ما فيه من نقصان. هذا معنى اسمه الصمد، المعنى الجامع الذي يدخل فيه كل ما فسر به الصمد، فهو الصمد الذي تصمد إليه جميع المخلوقات بالذل والحاجة والافتقار، ويقصده العالم العلوي والسفلي في حوائجه ومهماته، لا يستغني أحد عنه طرفة عين، وهو الصمد الذي له الصفات الكاملة من كل الوجوه، الذي ما في كماله من نقصان، فهو العليم الكامل في علمه، الحليم الكامل في حلمه، الرحيم الكامل في رحمته، وهكذا سائر الصفات. فالصمد الذي تصمد إليه جميع المخلوقات لأنه كامل الصفات. قال المصنف في البدائع 19 أن من أسمائه الحسنى ما يكون دالا على عدة صفات، ويكون ذلك الاسم متناولا لجميعها تناول الاسم الدال على الصفة الواحدة لها كما تقدم بيانه، كاسمه العظيم والمجيد والصمد كما قال ابن عباس فيما رواه عنه ابن أبي حاتم في تفسيره أنه قال: الصمد الذي كمل في سؤدده، والشريف الذي قد كمل في شرفه، والعظيم الذي قد كمل في عظمته، والحكيم الذي قد كمل في حكمته، والعليم الذي قد كمل في علمه، والحليم الذي قد كمل في حلمه، وهو الذي قد كمل في أنواع شرفه وسؤدده، وهو الله سبحانه وتعالى. هذه صفته لا ينبغي إلا له، ليس له كفوا أحد، وليس كمثله شيء، سبحان الله الواحد القهار. وهذا مما خفي على كثير ممن تعاطى الكلام في تفسير الأسماء الحسنى، ففسر الاسم بدون معناه ونقصه من حيث لا يعلم. وكذلك القهار من أوصافه، فالخلق مقهورون بالسلطان، لو لم يكن حيا عزيزا قادرا ما كان من قهر ولا سلطان. القهار هو الذي قهر الأشياء وانقادت لعظمته ومشيئته المخلوقات كلها، فلا يحدث حادث إلا بمشيئة الله، ولا يسكن ساكن إلا بإرادته، وما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال تعالى: وهو الواحد القهار. وقال تعالى: والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره. وقال تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر. وقال تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. وقال تعالى: ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. فالخلق كلهم فقراء إلى الله من جميع الوجوه، لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. والله تعالى هو المالك للملك الذي له العظمة والسلطان والتصرف. ثم ذكر المصنف أن القهار من أسمائه، مستلزم لكمال حياته وكمال عزته وكمال قدرته، لأنه محال أن يكون قاهرا لكل شيء وهو غير حي ولا عزيز ولا قادر. ولهذا قال: لو لم يكن حيا عزيزا قادرا ما كان من قهر ولا سلطان. وسيأتي إن شاء الله تفصيل القول في أنواع الدلالات. وكذلك الجبار من أوصافه، والجبر في أوصافه قسمان: جبر الضعيف وكل قلب قد غدا ذا كسرة فالجبر منه دان، والثاني جبر القهر بالعز الذي لا ينبغي لسواه من إنسان، وله مسمى ثالث وهو العلو، وفليس يدنو منه من إنسان. من قولهم جبارة للنخلة العليا التي فاتت لكل بنان. يعني أن للجبار معنيين بل ثلاثة معان كلها داخلة في اسمه الجبار، فهو الجبار يجبر القلوب المنكسرة من أجله، فيجبر الكسير ويغني الفقير وييسر على المعسر كل عسير، ويجبر المصاب بتثبيته وتوفيقه للصبر وإعاضته على ذلك أكمل الأجر، ويجبر قلوب الخاضعين لعظمته الخاضعين لكبريائه، ويجبر قلوب المحبين بما يفيض عليها من أنواع كراماته وصنوف مسراته. فالقلب المنكسر لربه جبره من أقرب الأشياء. ولهذا كان دعاء المظلوم والمضطر والمريض والمسافر ونحوهم مجابا للكسرة التي في قلوبهم. ومن هذا قول الداعي: اللهم اغفر لي وارحمني واجبرني، فإن الجبر معناه جبر الشيء المنكسر بإصلاحه وتقويمه وإزالة كسره. ومنه الجبيرة، وهي اليد التي تكسر فيربط عليها ما يشدها ويقيمها. فسؤال العبد لربه أن يجبره يتضمن الدعاء بإصلاح حاله وتقويم أموره وسائر شؤونه وإزالة ما فيه من الوهن والضعف والنقص. والمعنى الثاني للجبار أنه القهار لكل شيء، الذي إذا أراد شيئا قال له كن فيكون، بحيث لا يمتنع عليه شيء. والمعنى الثالث أنه الجبار أي العالي على خلقه، الذي من عظمته وكبريائه قد باين مخلوقاته وعلا عليها، فليس يدانيه أحد منها لكمال رفعته وجلاله. وهذا المعنى مأخوذ من قول العرب للنخلة المرتفعة: نخلة جبارة. فالجبار العالي على كل شيء، القاهر لكل شيء، الجابر للمنكسرين، خصوصا المنكسرين من أجله.